الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الإمام أبو عبد الله ابن مفلح المقدسي في كتابه الآداب الشرعية: فصل. أسباب موانع العقاب وثمرات التوحيد والدعاء والمأثور المرفوع منه. موانع العقاب: إذا فعل العبد ما يوجب عقابه، فهل هناك موانع تمنع العقاب؟ هل هناك أشياء تسقط العقوبة عنه؟ هل درسنا هذه الموانع قبل ذلك أم لا؟ خدناها في العقيدة الطحاوية: المسقطات العقوبات، الموانع التي تمنع العقوبة. يعني أنت الآن ارتكبت ذنب تستحق عليه العقاب، هل هناك أشياء بها يمنع الله عقابك؟ قال الشيخ رحمة الله عليه، قال الشيخ تقي الدين رحمه الله في أثناء كلام الله: الذنوب تزول عقوباتها بأسباب، الذنوب تزول عقوباتها بأسباب، أولها التوبة. التوبة، فالإنسان إذا أذنب ذنبا استحق عقابه، فإذا تاب تاب الله عليه. قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. دي إيه؟ ذنوب. ذكر عقوباتها فقال: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. يبقى أول شيء يسقط العقوبة بعد استحقاقها الإيه؟ التوبة. والثاني الحسنات الماحية، الحسنات، انك تعمل ذنب دي سيئة، تقوم على طول تتوضى وصلى ايه؟ صركعتين. قال تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن الايه؟ السيئات. وقال صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. يبقى مسقطات العقوبة التوبة، اثنين الحسنات، ثلاثة المصائب المكفرة، المصائب التي تصيب الإنسان في الدنيا في نفسه وأهله وماله وولده، كما أشرنا أثناء الدرس إن إيه؟ المحن في الأبناء هي محن للإيه؟ للآباء. ها؟ يكفر الله بها الإيه؟ الخطايا. وذكرنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وأهله وماله وولده حتى يلقى الله وما عليه إيه؟ خطيئة. وقال صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من إيه؟ من خطاياه. فقال: فالمصائب مكفرة ولكنها من عقوبات الدنيا. يعني المصائب التي تصيبك في الدنيا هي عقوبة لك في الدنيا، ومن رحمة الله بك أن يجعلها مكفرة لعقوبة الإيه؟ الآخرة. خلاص، إذا عاقبك في الدنيا لا يعاقبك في الإيه؟ في الآخرة. وكذلك ما يحصل في البرزخ من الشدة من مسقطات العقوبة، أن يشدد على الإنسان في البرزخ، يعني في القبر. فإذا عذب الإنسان في قبره لا يعذب إن شاء الله في الإيه؟ في الآخرة. ونعيم القبر وعذابه حق، وعذاب القبر بالنسبة للكافرين مستمر، مستمر منذ نزول الملائكة لقبض أرواحهم إلى ما لا نهاية. يعني عذاب الكافر يبتدي من ساعة خروج روح. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. فيضربوهم ويعذبوهم ويخشوا القبر ويعذبوا ويبعثوا يدخلون إيه؟ النار. أما عذاب القبر بالنسبة للمؤمنين لمستحقيه, عذاب القبر بالنسبة للمستحقين من المؤمنين, فهذا غير دائم وهو متفاوت حسب الإيه؟ حسب العقوبة. إنسان يعاقب فترة وجيزة ويرفع عنه العذاب, فلان أطول ويرفع عنه العذاب, فعذاب القبر بالنسبة لعصاة المؤمنين ليس دائما, وهو يمنعهم من عذاب الإيه؟ من عذاب النار يوم القيامة. ومن المسقطات للعقوبة ما يحصل في عرصات القيامة يوم القيامة, يعني لما يشدد على الإنسان في مواقف في أرض المحشر شدد عليه, ده كله إيه؟ تكفير لإيه؟ لخطاياه. ومن الأسباب زوال العقوبات دعاء المؤمنين, دعاء المؤمنين. أما تقول ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين, خد بالك الدعاء ده هو من مسقطات العقوبة عن إيه؟ عن مستحقيها. وعشان كده أمرنا بالإيه؟ بالصلاة على إيه؟ الميت, صلاة الجنازة, وسؤال الله الإيه؟ العافية والمغفرة والرحم, وبعد الدفن برضه نستغفر له. وشفاعة الشفيع المطاع لمن شفع بقى يوم القيامة بقى في ناس يستحقون دخول النار فتسقط عنهم العقوبة بشفاعة الإيه؟ الشافعين, إيه؟ وعلى رأسهم سيد المرسلين عليهم الصلاة والسلام. دي الأسباب المسقطة للإيه؟ للعقوبة على الإنسان بعد استحقاقه لها. وسئل رحمه الله ما السبب في أن الفرج يأتي عند انقطاع الرجاء بالخلق؟ يعني إيه اللي الواحد ليه حاجة يقول لك شوف لنا فلان يروح معانا, فلان يروح لا تقضى, وانت بشوف فلان فلان يروح لا تقضى, طب شوف فلان كل ما يقعد يفكر ويستجد احنا كنا نسين فلان, لا ده بروحوا له, ده بيقولوا ده راجل ما شاء الله واصل, سياده المحافظ ما بياخروش طلق, ياخده يروح ما تقضاش. لغايه بقى احنا بنقول ايه بقى؟ احنا والله عملنا اللي علينا بقى, ما عادش حاجه بقى, احنا كل السلوك كل السبل سلكناها. ساعة ما ينقطع رجاؤه من الخلق يأتي الفرج وتقضى الحاجة. ليه بقى؟ أي السر في كده؟ ما السبب في أن الفرج يأتي عند انقطاع الرجاء بالخلق؟ وما الحيلة في صرف القلب عن التعلق بهم وتعلق بالله عز وجل؟ إزاي تقطع رجاءك من الناس وتعلقه برب الناس؟ إزاي تخلي قلبك لا يتعلق بالناس في قضاء حوائجك ويتعلق برب الناس سبحانه وتعالى؟ أظن دي مسألة من أهم الإيه؟ المسائل. إزاي تقطع رجاءك في الناس وتخليك إيه مع رب الإيه؟ مع رب الناس. فقال رحمه الله السبب هو تحقيق التوحيد. السبب هو تحقيق الإيه؟ التوحيد بأنواع ثلاثة. إيش هي أنواع التوحيد الثلاثة؟ توحيد الربوبية, توحيد الإلهية, وتوحيد الأسماء والصفات. قال فتوحيد الربوبية أنه لا خالق إلا الله عز وجل, فلا يستقل شيء سواه بإحداث أمر من الأمور, بل ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن, وكل ما سواه إذا قدر شيئا فلا بد له من شريك معاون وضد معروف. فإذا طلب مما سواه إحداث أمر من الأمور طلب منه ما لا يستقل به ولا يقدر وحده عليه, إلى أن قال فالراجي مخلوقا طالب بقلبه ما يريده من ذلك المخلوق, وذلك المخلوق عاجز عنه. أنت لما بترجو قضاء الحاجة على يد مخلوق يبقى أنت قلبك متعلق إيه؟ متعلق به, والراجل نفسه عاجز عن تحقيق حاجتك. شوف فهمنا احنا وفهم السلف, بيقولوا شوف فلان يروح معنا مشوار, الراجل ما تأخرش, ما تقصد واحد يروح مشوار لقضاء حاجة بسم الله ويروح وبعدين ما تقضاش الحاجة, يقوم صاحب الحاجة يرجع يقول لك شوف هو اصلا مش ناوي, ومش عايز يخلص. هو لو كان عايز يخلص كان ايه؟ كان خلص. الكلام ده بيحصل ولا لا؟ هو لو كان عايز يخلص كان خلص. هو اصلا مش عايز يخلص، هو رايح معنا كده مجامله. شوف بقى فهم السلف، كان الرجل اذا نزلت به حاجه صلى ركعتين ودعا الله وساله ورجاه، وبعدين عايز ياخذ بقى بالاسباب. يقول فلان ممكن يقضي الايه؟ الله الحاجه عليه على يديه. يقوم يروح له يقول له ايه؟ يا فلان ان لي عند الله حاجه انزلتها بالله ثم بك. قبل ما اجي لك انا ايه؟ قلت لربنا على الحاجه بتحت، ان لي عند الله حاجه انزلتها بالله ثم بك، فان قضاها الله على يدك حمدت الله وشكرتك، وان لم تقضى حمدت الله وعذرتك. فعايزين نفهم كده، عايزين نفهم ان الخلق لا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياه ولا نشورا، فمن لا يملك لنفسه كيف يملك لغيره؟ فما تعلقش قلبك بالناس ابدا، ما تعلقش قلبك بالناس، علق قلبك بالله عز وجل. قال فالراجي مخلوقا طالب بقلب ما يريد من ذلك المخلوق، والمخلوق عاجز عنه. ثم هذا من الشرك الذي لا يغفره الله عز وجل، ان قلبك يتعلق بالناس. فمن كمال نعمة الله عز وجل وإحسانه إلى عباده، شوف بقى اهو، شوف رحمة ربك بيه، لما قلبك يتعلق بالخلق ده شرك، والشرك لا يغفر، وربك يريد أن يرحمك فلا يقضي حاجتك التي تعلق قلبك فيها بالمخلوقين علشان تيأس منهم وترجع له. فلما ترجع له وتوقن انه لا يقضي الحاجات الا هو، يبقى حققت التوحيد، حينئذ يقضي ايه؟ يقضي لك حاجتك. ثم هذا من الشرك الذي لا يغفره الله عز وجل. فمن كمال نعمته واحسانه الى عباده ان يمنع تحصيل مطالبهم بالشرك حتى يصرف قلوبهم الى التوحيد. ثم ان وحده العبد توحيد الالهيه حصلت له سعادة الدنيا والايه؟ والآخرة. إلى أن قال: فمن تمام نعمة الله على عباده المؤمنين أن ينزل بهم من الشدة والضرر ما يلجئهم إلى توحيده، فيدعونه مخلصين له الدين، ويرجونه لا يرجون سواه، وتتعلق قلوبهم به لا بغيره، فيحصل لهم من التوكل عليه والإنابة إليه وحلاوة الإيمان وذوق طعمه والبراءة من الشرك ما هو أعظم نعمة عليهم من زوال المرض. يعني مريض وقعد سنين مريض، يا رب اشفيني يا رب اشفيني يا رب اشفيني، ها؟ الله سبحانه وتعالى يقطع قلبه عن التعلق بغيره وبعدين يشفيه. فطول المدة ده هي بقى يجد بقى من حلاوة الإيمان ولذة التعلق بالله سبحانه وتعالى ما كان أعظم من نعمة الإيه؟ العافية. لأن فيحصل من حلاوة الإيمان وذوق طعمه والبراء من الشرك ما هو أعظم نعمة عليهم من زمال الورض المرض والخوف والجد أو حصول اليسر أو زوال العسر في المعيشة، فإن ذلك لذة بدنية ونعمة دنيوية قد يحصل منها للكافر أعظم مما يحصل للمؤمن. وأما ما يحصل لأهل التوحيد المخلصين لله الدين فأعظم من أن يعبر عنه بمقال أو يستحضر تفصيله بال، ولكل مؤمن من ذلك نصيب بقدر إيمانه. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. يا إخواني العلاقة بالله مش علاقة كده جفاء وجمود كده وقحط، علاقة بالله علاقة محبة متبادلة، يحبونهم ويحبونه، رضي الله عنهم ورضوا عنه. عايز تعيش انت المعاني دي عشان تحس باللذة. هل سألت نفسك هل ذقت طعم الإيمان؟ هل سألت نفسك هل ذقت حلاوة الإيمان؟ للإيمان حلاوة وللإيمان طعم، ولكل مؤمن من ذلك نصيب بقدر ايه؟ ايمانه. ولهذا قال بعض السلف: يا ابن آدم، لقد بورك لك في حاجة أكثرت فيها من قرع باب سيدك. الحاجة اللي تيجي بعد يعني إلحاح أبرك من الحاجة اللي تيجي بإيه؟ بسرعة. يعني واحد مرض، يا رب اشفيني، عجل بشفاه. واحد تاني قعد سنين مريض ويقول يا رب اشفين يا رب اشفين، وبعدين في الاخر ربنا شفاه. الثاني اعظم من الايه؟ اعظم من الاول. اعظم ليه؟ شوف بقى، واحد مريض يوم يا رب اشفين يا رب اشفين انا ضعيف يا رب، ربنا شفاه. وقعد سنة كاملة يقول يا رب يا رب يا رب، يبقى فين البركة والحلاوة بقى؟ فين لذة المناجاة؟ لذة المناجاة. قعد سنة يقول يا رب. يا ابن ادم بورك لك في حاجة أكثرت فيها من قرع باب سيدك. وقال بعض الشيوخ: إنه ليكون لي إلى الله حاجة فأدعو فيفتح لي من لذيذ معرفته وحلاوة مناجاته ما لا أحب معه أن يعجل قضاء حاجتي، خشية أن تنصرف نفسي عن ذلك، لأن النفس لا تريد إلا حظها، فإذا قضي انصرفت. لي عند ربنا حاجة، أقول يا رب يا رب يا رب يا رب، وربنا يفتح بقى فتوحات فتوحات. أما نجي الفتوحات أتمنى أن لا تقضى الحاجة، عشان أخير أقول إيه؟ أقول يا رب، وأشعر بالحلاوة المناجاة واللذة، وأشعر بعزة العبودية وعزة الفقر والانكسار كده بين يد ربنا، لأن النفس عايزة هواها. ساعة مع طوطة حاجتها هتبطل، يقول إيه؟ يا رب. فإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. فبيقول أنا لما بجيني حاجة وأقول يا رب يا رب يا رب، وربنا يفتح علي كده فتوحات العارفين الحلوة كده من لذة المناجاة وحلاوة القرب وحلاوة طرق الباب كده، والإصرار على فتح الباب، الباب مغلق وأنا أخبط رجاء أن يفتح، بصير أتمنى أن ربنا إيه ما يعطيليش اللي أنا عايزه دلوقتي عشان أستمر في اللذة. ليه؟ لأن النفس بطبيعتها تدور مع حظها، ساعة ما تاخد اللي عايزاه هتبطل، كما قالوا عن بعضهم: صلى وصام لأمر كان يطلبه، فلما انقضى الأمر لا صلى ولا صام. قال بعض اسمع كده وتدبر، اسمع وتدبر. أنا أقول لك، أنا عايزك تعيش إيه؟ عيشة السلف الصالح، عيشة الحلاوة، حلاوة المناجاة وحلاوة اللذة. إنه ليكون لي إلى الله حاجة فأدعو فيفتح لي من لذيذ معرفته وحلاوة مناجاته ما لا أحب معه أن يعجل قضاء حاجتي، خشية أن تنصرف نفسي عن ذلك، لأن النفس لا تريد إلا حظها، فإذا قضي انصرفت. وفي هذا الفصل كلام كثير جميل كالعسل أو أحلى وأشهى، إلى النفوس المؤمنة التي ذاقت حلاوة الإيمان، ذاقت طعم الإيمان ووجد حلاوة الإيمان. فنكتفي بهذا القدر على أمل أن نواصل في الأسبوع القادم إن شاء الله. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: إذا كان طلب الرؤيا جائزا، فلماذا أنكر الله على بني إسرائيل لما قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة؟ مش احنا قلنا ان السؤال فيه سؤال تعلم وفيه سؤال تعنت؟ مش احنا كده قلنا ولا لا؟ سؤال بني إسرائيل تعلم ولا تعنت؟ تعنت. فلذلك بيجاوب ويدلك على التعنت ايه؟ لن نؤمن لك، بيقول مين؟ لنبيهم، بعد ما رأوا ملأت ما رأوا. وبعدين ايه؟ حتى نرى الله، ومش بس نرى الله، لا، جهرة كده هو قدامنا كده هو، ويقول انا الله. فهذا سؤال تعنت فعوقبوا عليه. يقتلون ابناءكم ويستحيون نساءكم. ما معنى يستحيون نساءكم؟ قلنا فرعون كان بيكلف بالحوامل من بني اسرائيل ناس تراقب المرأة الحامل، تولد بنت يسيبها يستحياها، تترك ذكر يقتلها. يقول: أمرنا الله باتباع الأحسن، لكن الناس ما تفهمش كده، لو تعملناه بالأحسن هيزداد سوء، اتبع ما أمرك الله به والنتيجة على ربنا، هو اللي وعد كده. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي ايه احسن، فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه حميم. انت مش ممكن تعمل لربنا وربنا ضيعك. ربنا قال انا لا نضيع اجر من احسن، فاذا احسنت فربنا مش هيضيعك. ده من تزيين الشيطان، يقول لك انت لو سمحت هيركبك، وانت لو عملت وعفيت عنه مش عارف هيعمل ايه. ده من تزيين الشيطان، يصدك عما امرك الله به. نرجو تذكيرنا بما يجب على من لم يكتب عليه الحج في الايام العشرة. ان شاء الله تعالى لعل ذا الحجة او يوم الثلاثاء او الاربعاء. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه العشر، يعني عشر ذي الحجة. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فنوصي انفسنا واخواننا ونستعين بربنا على المحافظة على الصلاة الخمس في الجماعة في هذه العشر، وصيام ليلها والاجتهاد في صيام نهارها والاجتهاد في قيام ليلها، والاكثار من قراءة القرآن والصدقة وفعل كل خير يوفقك الله. ولا تنسوا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وبهذه المناسبة نذكر طلاب العلم الذين بيحضرون الدروس السبت والأربع وطلاب المعهد ان الدراسة مستمرة في ايام الصيام. ما نجوش بقى زي يوم الاربع ان شاء الله ما نلاقوش حد. ايه اصل الجماعة صايمين. ايه الجماعة صايمين ماشي يا سين. النهاردة الحمد لله النهار قصير خلاص اهو. العشاء الساعة كم دلوقتي؟ الساعة 7. يعني كان زمان المغرب بدون الساعة 7. اعتبرنا في الصيف. تعال احضر الدرس وروح افطر بعد الايه؟ بعد العشاء مفيش مشكلة خالص. ايه؟ انا ما اقدرش احضر الدرس وما اقدرش يصوم يحضر الدرس. واحدة من الاثنين. تختار ايه؟ تحضر الدرس. اذا كان الصيام هيمنعك من حضور الدرس يبقى تحضر ايه الدرس، لان العلماء اتفقوا على ان الانشغال بطلب العلم افضل من الانشغال بنوافل ايه العبادات. فان شاء الله نشوفكم في الدرس الاربع اللي هو قد يكون اول ذي الحجة، ودرس السبت اللي بعديه في دروسنا وفي ايام في المعهد اعداد الدعاء. ان شاء الله الدراسة مستمرة، لكن بعد كده ان شاء الله حيكون العيد ان شاء الله تعالى، حتاخدوا ان شاء الله ايام العيد اجازه. نسال الله ان يجعله عيدا مباركا علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد.